الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. الحمد لله الخافض الرافع المعز المذل القابض الباسط. الحمد لله النور الهادي. الحمد لله الملك الحق المبين. الحمد لله كما يحمد ربنا نفسه ليس كمثله شيء في حمده وهو الولي الحميد. الحمد لله رب العالمين ملك الملوك رب العرش الواحد والكرسي الواحد وكل العروش زائلة. الحمد لله رب العالمين السميع الذي يسمع الأصوات على اختلافها ويعلم اللغات على تنوعها فلا يشغله سمع عن سمع. الحمد لله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء فوق الصخرة الصماء. الحمد لله العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الحمد لله الكريم الذي يحب الكرماء القوي الذي يحب المؤمنين الأقوياء الجواد الذي يحب الجود والأسخياء البر الذي يحب الأبرار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني وحبيبي ومعلمي محمد بن عبد الله العبد النبي الرسول وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزينا بزينة الإيمان والقرآن والإسلام وجعلنا من الراشدين. ونسألك اللهم تحرير فلسطين والأقصى ونصرة أوليائك المجاهدين في سبيلك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآنسهم في قبورهم. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم. وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة أمدها بالروح والريحان والنور والإيمان والخير والرضوان برحمتك يا رحمن. عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتقوا الله لتموتوا على الإسلام. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، يشكو بعض المصلين من جفاف حلاوة الإيمان في قلبه ويقول: يا أخي أقدم الصالحات ولكنني لا أجد لها حلاوة ولا طلاوة، فما السر؟ قلت له: لأنك لا تشتاق إلى الجنة. إن الله ما وصف جنته وناره إلا لكي نقدم عليه راغبين راهبين. أرأيت يا أخي لو كنت غريبا في بلد ولا زوجة لك، وأنت شاب بأمس الحاجة إلى زوجة حسناء ذات خلق قويم تملأ عليك دنياك بهجة وسرورا، ثم كتب لك أحد أرحامك والدك أو خالك وقال: أي بني، إنني وجدت لك زوجة تصلح لك، صفتها كيف وكيف من الجمال والكمال والرفق والراحة والأنس والأخلاق والحسب والنسب إلى آخره. وأنت عندما قرأت رسالته أحبها قلبك، وكما يقول: والقلب يعشق قبل العين أحيانا، وأصبحت في شوق إلى لقائها، فجاءتك رسالة ثانية تقول: يا بني المسافر الغريب الذي هو في وطن غير وطنه وأرض غير أرضه وأهل غير أهله وأحباب غير أحبابه، استقبل زوجتك إنها قادمة إليك معي بعد غد. في أي شوق تكون، إنك لا تنام الليل ولا تهنأ بالطعام ولا بالمنام حتى تقع أنظارك عليها، وتذهب تعد العدة وأنت يدفعك الشوق بعد الشوق. وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار، إذا دنت الخيام من الخيام، فإذا ما جاءت اللحظة الأخيرة ووقع بصرك عليها رأيتها أضعاف أضعاف ما وصف أبوك، رأيتها أضعاف أضعاف ما ذكر عنها، فهمت بها وأحببتها وسكنت واطمأننت وحمدت الله على نعمة لا تقدر بثمن. أين هذه الزوجة الحسناء من نساء أهل الجنة اللواتي وصفهن الله للغرباء في ديار السفر؟ الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا والدنيا إلا كمسافر، كمسافر أنا وأنت مسافر، هذا ليس وطني، لا يوجد على الأرض مواطن، إنما الوطن جنات النعيم الذي خلقها الله للمؤمنين. مثلي ومثل الدنيا كمسافر استظل تحت شجرة ثم تركها وانصرف وارتحل إلى دار القرار برفقة الأبرار عند الله رب العالمين. أي شوق تعطف به القلوب للقيا الحور العين في جنات النعيم؟ أذلك خير أم القاصرات تخال مباسمهن الشروق ويرفلن في سروقات الحرير فتبصر عيناك مرأى أنيقا؟ قصرن على حب أزواجهن فمشتاقة تتلقى مشوقا، إذا هبت الريح من تحتهم أثارت على القوم مسكا تحيطا. الحور متاع الجنة لا بد أن تشتاق إليه القلوب حتى تحس لعبادتك لذة، وأن ما تقدمه هو مهر تلك الجنة وما فيها. أحبتي في الله، لنستمع ماذا يقول الله وهو يقذف في قلوبنا الشوق إلى لقائه. ماذا يقول عنهن؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول صلى الله عليه وسلم للمؤمن: إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها في الفضاء 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون، أي زوجات حسناوات غناؤهن: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن النائمات فلا يبأسن، نحن الضائنات فلا يرحلن، نحن المقيمات الخالدات فلا يضعن. هكذا يغنين لأزواجهن. للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا يطوف عليهم أجمعين. خيمة، خيمة، توهم يا أخي، توهم بقلبك وبصيرتك منظر هذه الخيمة ارتفاعها في الفضاء 60 ميلا، 60 ميلا، ثم كلها من لؤلؤة واحدة جوفها الله وصنع فيها مرافقها من الداخل. تجري الأنهار من تحتها، وأي أنهار؟ ليست أنهارنا تلك، إنما يمر عليها نهر من خمر. وناهيك عن ثمار تتفجر من أشجار سقياها من خمر جنات النعيم. أحبتي في الله، نحن في الأرض نزرع في طين آسٍ ونضع عليه السماد العفن، ثم نسقيه بماء، وبعد ذلك تخرج لنا الشجرة ثمرة حلوة طعمها كطعم العسل من هذا العفن. فما بالك بثمار أشجار الجنة وهي تسقى بأنهار من عسل، بأنهار من عسل. أي ثمرة تلك التي تخرج من شجرة تشرب من نهر العسل، أو من نهر اللبن، أو من نهر الخمر، أو من نهر الكوثر الذي طينته من المسك وماؤه من المسك وزروعه ونباته من الزعفران، وليس عليها أشعة شمس تحرق، إنما هو نور الله رب العالمين. الذي نظر إبراهيم يوما إلى الشمس فلما رآها حالت وأفلت صاح صيحة الموحدين: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. نور الله لا يأفل، نور الله لا يزول. فأهل الجنان في نور الله. أحبتي في الله، لتشتاق القلوب إلى ما عند الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أنما في الجنة ما يقل أظفر بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض. وأنت عندما يقل أظفرك مما في الدنيا تراه أسودا قبيحا، تبادر كل جمعة على قرضه ورميه لما فيه من الجراثيم، دنيا الجراثيم ودنيا الميكروبات ودنيا الطواغيت وحياة الديدان في الوحول والتصريحات الآثمة الظالمة التي تتهم عباد الله الصالحين. هذا مستوى الدنيا، وهذه هي الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب للدنيا في طعام ابن آدم مثلا، وإن نظمه وقزحه وملحه وزينه فلينظر إلى ما يصير إليه. فلينظر ما نهاية طعامك، عذرة أو قطرة أو نفخة تؤذيك وتقتلك إن لم تتصرف بإذن الله رب العالمين. ورحم الله هارون يوم أن حمل كأسا من الماء أراد أن يشربه، فقال له أبو يوسف على مهلك: يا أمير المؤمنين، ما تقول لو منعتك شربة الماء هذه؟ فقال: أشتريها بنصف ملكي ورب الكعبة. فقال: اشرب هنيئا مريئا. فلما شرب قال: ما تفعل لو حبستها فيك؟ قال: أشتريها بنصف ملكي الآخر. قال: أيها الناس، اشهدوا أن ملك الرشيد كله لا يساوي شربة ماء. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. إنما الجمال والكمال واللذة والنعيم المقيم هناك عند الله. وكن من المذكرين بما عند الله بسمتك وصورتك وبهائك وخلقك، فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة وجوههم كالقمر المنير. هؤلاء في الدرجات العلى أمشاطهم الذهب، وهل يحتاج الذي في الجنة أن يمتشط؟ الناس يمتشطون في الدنيا للشعاسة، عندما يقومون من النوم شعسة شعورهم، مغبرة وجوههم، كالحة صورهم، يغتسلون ثم يمتشطون. وأين الغبار في الجنة حتى يمتشط منه؟ ولكن تمشيط الجنة ليس كتمشيط الأرض، أمشاطهم الذهب، فإذا امتشطوا بها أحسوا لها لذة وأنسا وبهاء وجمالا. إنه ليس تمشيط نظافة، إنما هو تمشيط أنس ولذة. أمشاطهم من الذهب، مجامرهم أي مباخرهم من الألوة. وهل في الجنة ريح كريح الدنيا؟ لا، من نعمة الله على الناس في الدنيا أن البخور يعبق في ثيابهم إذا تبخروا، وريحهم لا يعبق فيهم. ريح الإنسان لا يعبق في الإنسان، ولو عبق ريح الإنسان النتن في ثيابه ما جلس أحد إلى أحد. فكيف الجنة؟ مجامرهم الألوة، لا تبلى ثيابهم ولا يثنى شبابهم، لا يثقلون ولا يمتخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون، إنما رشحهم المسك. المسك جرد مرد، جرد أي لا شعر على أجسادهم، مرد لا شعر في وجوههم، كحلى مشافر وأهداب عيونهم مكحلة بإذن ربهم على صورة يوسف الصديق الذي أعطي شطر الحسن كله. وقلوبهم على قلب أيوب الراضي الذي ابتلاه الله بالمرض أكثر من 20 عاما، فلما أذن الله بشفائه قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما شكى، ما بكى، ما تبرم، ما سخط، صلوات الله وسلامه عليه. الجنة، الجنة ريحانة تهتز، ثمرة نضيجة، زوجة حسناء، نهر مضطرد، لبنة من ذهب، لبنة من فضة، ملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ. الجنة يسير الراكب تحت ظل شجرتها 100 عام فلا يقطعه. واختار الله شجرة سماها سدرة المنتهى، واختار النبي شجرة في الدنيا شبهها بالمؤمن وهي النخلة. فأكثروا من زراعة النخل والسدر. شجر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى، يقول: لقد رأيت عليها من الزخارف والأنوار والأهوال أمر عظيم، فعليها فراش من ذهب وفراش من نور، وعليها أنوار صاعدة ومتحدرة، وعند جذع هذه الشجرة جنة اسمها جنة المأوى. فكم حجم هذه الشجرة؟ لا يعلمه إلا الله. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن حورية أو زوجة من نساء الجنة أطلت بخمارها أو نصيفة لملأت ما بين السماء والأرض عطرا وطيبا. ولو أطل رجل من أهل الجنة بسواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. يا له من نعيم مقيم. يقول الله عنه في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وما أزعجنا في دنيانا إلا اللغو والكذب. لغو، إذاعات مملوءة باللغو، صحفا مملوءة باللغو، تصريحات مملوءة باللغو، مؤتمرات مملوءة باللغو. لغو، إزعاج، إزعاج في كل مكان. وأعظم من ذلك فكري، يجلس واحد يضرب أخماس بأسداس ويطلع مناهج يطمس فيها التوحيد ونور الإيمان في القلوب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما ليس لأحد ملك، لا لزعيم ولا لملك، لله الواحد القهار. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما في خطباء هناك عند الله يملكون الخطب، لأن الله لا يأذن لأحد ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إنا نسألك الستر يوم العورة والأمن يوم الفزع والصبر يوم الجزع والثبات يوم الفتنة والظل يوم الحرور والطعام يوم الجوع الأكبر والسكينة يوم الهروب والفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الأول الآخر الظاهر الباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جعل جنته دار نعيمه ومقام الصالحين. الحمد لله على ناره، فلا يدخل أهل النار النار إلا بحمد الله والاعتراف له بالحق الكامل. لا يدخل الله أهل النار النار إلا بعد أن يقروا بأن له الحمد. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم الجميع فيستجيبون الأبرار والكفار أن الحمد لله. وإذا ما أوقفوا على شفير جهنم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم، الله يشير إلى النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، بلى وربنا، بلى وربنا. الله أكبر، الله أكبر. وشهدوا أن الحق لله، لله وحده لا إله إلا. يقول تعالى في كتابه الكريم وهو يصف مجالس المؤمنين الصالحين في جنات النعيم: وقد جاءتني رسالة من إحدى دول الخليج فيها كتيب كله مؤلف من أوله إلى آخره ينكر لذة النظر إلى وجه الله رب العالمين. فلما قرأته سألت الله له الهداية، وسألت لمن كان على مذهبه الهداية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتاقت قلوب أصحابه إلى مولاهم الذي إليه يركعون ويسجدون ويعبدون ويؤمنون ويوحدون ويتوبون ويبذلون أرواحهم ودماءهم شوقا إليه، لم تتمالك قلوبهم حتى أوحت إلى ألسنتهم فصاحوا: يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة. فقال: بلى، هل تضامون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضامون في رؤية الشمس في وضح النهار ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك ترون الله يوم القيامة. يا من تنكر رؤية الله يوم القيامة، ماذا تقول في الحديث الصحيح الذي يدعو به الحبيب وهو أعلم الناس بربه وأخشاهم لربه، أعظم الموحدين للأسماء والصفات والأفعال هو محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول في دعائه الخالد الذي يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أتظن أن محمدا يوم أن دعا بهذا الدعاء أسألك لذة النظر إلى وجهك كان يريد بهذا الدعاء الثواب المجرد كما تزعم في رسالتك؟ لقد فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنتظر الثواب ولا تنظر إلى وجه الله. تأويل. أحبتي في الله، نسأل الله أن يرزقنا على حسن ظننا فيه، فإن ظننا واعتقادنا في الله أننا ننظر إليه بإذنه يوم القيامة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسوا عباد الله، تنافسوا في الطاعات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمامنا بدل الفرصة ألف فرصة، فلنبادر إلى الله ولنتسابق إلى جنات النعيم ولتشتاق قلوبنا. فإذا ما دخلنا بيته ووقفنا أمامه وقلنا الله أكبر لنستشعر أن أبواب الجنة تتفتح وأبواب الملوك تغلق. اللهم لا توقفنا على أبواب الملوك ولا على أبواب الزعماء ولا الحكام. إن بابا من أبواب الجنة ما بين مصراعيه كما بين مكة وهجر وكما بين مكة والشام، الناس تزدحم عليه يوم القيامة. إن الوقوف أمام أبواب الجنة عز وكرامة، والوقوف أمام أبواب الملوك ذلة وندامة. أحبتي في الله، استشعروا هذا الدعاء وجردوه لله. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك. ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الصبر إلا على بابك، ورجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، الأنهار والأشجار والجبال والزمرد والولدان والغلمان والحور والجواري تحت عند الأنهار يتسبحن ويغنين ويرغصن وينثرن الحرير والدمقس واللآلئ، والمؤمن في جنة عالية فوق يستمتع بالنظر في أكبر مساحة للجنان. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، موضونة أي متماسكة بسبائك الذهب والفضة والألماس والجواهر الثمينة، لها أحزمة مراجيح وأرائك متماسكة بسبائك الذهب، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أربعة أصناف، اختار اختار يا من تخاف من الجبار، ولمن خاف مقام ربه جنتان لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. يعملون، نعم يعملون. عمل الصالحات توصلك إلى رحمة الله، ورحمة الله تدخلك جنات النعيم. لهذا سمى الله عمل المؤمنين بالصالحات. لماذا الصالحات؟ لأنها تصلح العبد وتصلح دنياه وتصلح جميع أحواله، لهذا هي الصالحات. أما الموبقات يقول عنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أكثروا من الصالحات عباد الله، اللهم اجعلنا من أهل الصالحات، من الباقيات الصالحات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين، صابرين محتسبين، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، ولا دين علينا، ولا حق للعباد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وحورها وأنهارها وأطيارها وأزهارها وأشجارها، ونعوذ بك من النار وجحيمها وسلاسلها وسعيرها. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأخيار الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.